لما قبل ما اكون مدير برامج كان ممكن انها تتنفذ، لما الواقع هو الكلام اللي انا قلته لكم في المعهد ولا زلت بكرره على طلبة المعهد، وهو ده الكلام السليم متعلق بتخطيط برامج الاطفال، ان برنامج خاص يقدم لكل مرحلة من مراحل السن. انما اللي خلانا ترددنا فيه من مدة هو الشك في وجود الوعي داخل البيت عند الام او المرافق للطفل، بمعنى انه يجيبه ويفتح له الراديو ويقول له دلوقتي الساعة 6 وده البروجرام بتاعك. إذا كان في طفل تاني عمره 10 سنين برضو مامته في الوقت المحدد تفتح له الراديو، ده مش موجود. ويمكن لو كان ممكن عمل التجربة دي زمان، دلوقتي ما بقتش ممكنة لوجود الترانزستور اللي جعل الاستماع متنقل وجعل الاستماع فردي، وما بقاش فيه مجاميع بتجتمع قدام جهاز الراديو زي الأول، يعني ما فيش البيئة للاستماع. وأنا دهشت جدا من شهرين كان عندنا وفد من إذاعة باريس، ومستشارة الإذاعة قالت لي أنهم لغوا برامج الأطفال من إذاعة باريس، لغوها اكتفاء بالتلفزيون من ناحية، ومن ناحية تانية ثبت لهم أن ما فيش المستمع المتجمع حول جهاز الراديو، أن الترانزستور خلى السماع متحرك مما لا يلائم الطفل الصغير. وطبعا ده كان خبر غريب وفي جرأة، إنما هي جرأة بتواجه واقع. احنا عملنا تجربة زي دي للتخصيص وبرضو ما نجحتش قوي من ناحية الجماهير. عملنا برنامج اسمه غنوة وحدوتة في البرنامج العام، ده مقصود بيه الأطفال الصغار اللي ما راحوش المدرسة لسه، اللي مع مامتهم في البيت، بمعنى ان ماما تجيبه وتقعد تسمع معاه القصة والحدوتة وتشرحهم له وتغني معاه وحاجة زي كده. فما لقيناش الحقيقة تجاوب في البيت من الأم، بالعكس لغاية من 5-6 أيام كان في مجلة من المجلات عاملة كاريكاتير على هذا البرنامج وبتقول ان الإذاعة يعني بذكائها التخطيطي بتعمل برنامج للأطفال بعد ما يروحوا المدرسة. والحقيقة احنا مش عاملينه لدول، احنا عاملينه للي قاعدين في البيت، انما الامهات مش بيساعدونا او مش ملتفتين، بيحتاجوا الوعي اكتر يعني. هو ده السبب. طيب وشرب، بحكم ان وجودي في الاوضه اللي جنب حضرتك على طول، حقيقي بلاحظ من ضمن البوسطه الجوابات العديده اللي بتنادي بعوده بابا شارو الى الميكروفون والحنين لصوته. طبعا بتهالي فعلا الاطفال، خصوصا اطفال الثوره يعني اللي اتولدوا في ظل الثوره واللي تمتعوا فعلا بمكاسبها، في حاجه الى مزيد من الخبرة والأبوة والأصالة في التوجيه. ما بتفكرش أبدا أنك ترجع لهم ولو مرة في الأسبوع؟ لا، ده أنا شغلي الشاغل وتفكيري أن كيف الرجوع إلى الأطفال، إنما ما بفكرش في الرجوع لهم عن طريق الاستوديو والمايكروفون. أنا بفكر في الرجوع لهم عن طريق الكلمة المكتوبة، الكتابة. وأنا في ذهني مشروعات كبيرة، وأرجو أنه أمكن قريبا جدا في أني أنفذها ويبقى تحقق حلم كبير ليا واستمرت رسالتي بالنسبة للأطفال. ما قدرش أعرف أي حاجة عن مشروع محدد. لا، دي حاجات كتير أوي. هو الحقيقة مشروع يعني حضرتك علمتنا أن احنا نستعمل الحداقة في المناقشة وتوجيه الأسئلة والانترفيو. مش الحداقة، قصدك الذكاء. مش قادرة أبدا أستعملها معك نهاردة. طيب مشروع حياتك يعني بتقودنا دلوقتي للكلام عن أدب الأطفال بمناسبة الكتابة. أيه. لأدب الأطفال. قد إيه استفاد الراديو أو المجلات والصحف أو التلفزيون من تطور أدب الأطفال إذا كان في تطور؟ الراديو في الواقع كان له فضل القيادة في لفت النظر للاهتمام بشؤون الأطفال نتيجة النجاح الساحق اللي عملته برامج الأطفال في الإذاعة. إنما للأسف ده مش بس بالنسبة للراديو والأدب والمسرح، في اهتمامات في كل مكان في الدولة بالأطفال، إنما هذه الاهتمامات لم تلتقي ولم تتجاوب ولم ينتج عنها ما ينتج عن التقاء القطبين السالب والموجب أبدا. بمعنى إنه لغاية دلوقتي ما نقدرش ندعي إن في عندنا الأدب الأطفال المصري النابع من هذه البيئة اللي يمكن أن يترجم إلى اللغات الأخرى للأطفال في بلاد العالم، زي ما عشنا إحنا على مدة سنوات طويلة على الترجمات من اللغات الأخرى. أرجو أن يتم هذا، حقيقة هي مشكلة. طيب ما فيش برضو يعني عمل أدبي إذاعي كبير بتفكر فيه الأطفال أقدر أعرف تفاصيل عنه أكتر؟ أنا بفكر حقيقة في أعمال كتير أدبية زي ما قلت لك من لحظات، بس لازم أمكن، لازم أجد الوقت ولازم أجد الفراغ ولازم أجد الوسائل اللي أقدر أنفذ بيها قراءات طويلة، عناء الكتابة. إنما أنا أفتكر أنه قريبا جدا هتفرغ لمثل هذا العمل وأحقق بالحلم الكبير. نرجو الأطفال يعني كلهم هذا الحظ قريب إن شاء الله. هيكون الحظ حظي أنا. طيب بشار، حياتك مثلت إذاعة القاهرة في بعض مؤتمرات دولية ومنها مؤتمرات الهيئة الدولية للراديو والتلفزيون. أيوة. إيه الهدف من العضوية واشتراك إذاعة القاهرة في هذه الهيئات أو الاتحادات؟ الواقع أن إذاعة القاهرة مشتركة في جميع الاتحادات الدولية للراديو والتلفزيون. إذاعة القاهرة عضو في اتحاد الإذاعات العربية، عضو في اتحاد الإذاعات الإفريقية، عضو في اتحاد الإذاعات الآسيوية، وعضو في الهيئة الدولية اللي أشرت إليها للراديو والتلفزيون، ودي بتضم بلاد الكتلة الشرقية ابتداء من ألمانيا الشرقية وإحنا متجهين شرقا لغاية روسيا. كنا أيضا أعضاء في اتحاد الإذاعات الأوروبية وانسحبنا منه لأسباب سياسية. هذه الهيئات أيضا لها علاقات ببعض، وإحنا مشتركين فيها اشتراك فعلي ومؤسسين في معظمها، ولنا مناصب كبيرة رئاسية في مجالس إدارتها وفي لجانها الفنية المتفرعة. وطبعا نتيجة هذا الاحتكاك هي نتيجة احتكاك أبناء المهنة على المستوى العالمي، التقاء العاملين في نفس الحقل، تبادل البرامج، تبادل الخبرات، الزيارات، تبادل البعثات للناشئين، دراسة محاولات التجديد، دراسة مشاكل العمل، كل دي فوائد أكيدة بيستفيد منها أبناء المهنة الواحدة في الاحتكاك على المستوى العالمي. إنما للأسف الإحساس بهذا في برامجنا بتكتنف بعض صعوبات، منها اللغة، لأن البلاد دي أكترها بتدي لغات غير اللغات العربية، فما بنقدرش ناخد برامجهم اللي باللغات الغير معروفة ونضعها في البرنامج العربي. بعضها بيوضع في البرنامج الأوروبي، إحنا بنديهم برامج لإذاعاتهم العربية، وده كسب كبير لينا كون فن القاهرة وصوت القاهرة يزاع من الإذاعات الأجنبية الأخرى. طيب بشار، خلال 30 سنة من عملك في الإذاعة أخرجت عدد طيب من البرامج والصور الغنائية اللي بيعتز بيها الإذاعيين والمستمعين ضمن التراث الإذاعي. من الملفت للنظر حقيقي أن جيلكم استطاع تقديم عدد من هذه البرامج زي عزراء الربيع وإسم وخوف والراعي الأسمر وعلي بابا ودندرمة وكده. نفسي أسأل حضرتك سؤال، يعني بتفسر بإيه هذه الظاهرة الناجحة إذاعيا اللي كانت في جيلكم والتي لم تتكرر كثيرا بعد هذا؟ إلى حد ما يمكن كان في الوقت اللي بتشير إليه كانت البيئة الفنية لها سمات واضحة أكتر، البيئة الفنية الإذاعية. من ناحية تانية أنا بعتقد أن السر في ده بيكمن في ذات المخرج، مقومات المخرج الناجح بتبدأ من أيام مراهقته، من أيام وهو تلميذ. بتبص تلقي الأولاد اللي في سن المراهقة بعضهم بيتجه اتجاهات فنية، يهتم بالحركات الفنية، يقرأ أخبار التمثيل، يقرأ أخبار المسرح، يقرأ أخبار النجوم، يتابع الإنتاج الفني، قصص، أغاني، يحاول يكتب زجل، يحاول يكتب شعر. في بعض أولاد في السن ده بتبقى عندهم هذه الاهتمامات. هؤلاء الصبيان أو اللي بيبقوا شبان بعد فترة قصيرة اللي بتوضع فيهم هذه البذور الفنية، إذا احتفظوا بيها وتعلقوا بيها ونمت معاهم، أنا بعتقد دول اللي بيطلع منهم مجموعة الفنانين، مخرج أو كاتب أو الناحية السلبية اللي هي النقد. وبعدين بتلقي أنت بتشوفي مجموعة أولاد في السن ده 10-12 صحاب، بعضهم بيهتم بالمسرح، بعضهم لا، بعضهم بيلتفت للأغاني وحافظها، بعضهم لا. يمكن هو مجموعة البرامج اللي انت قلتيها دي منحصرة بين المرحومة الوهاب يوسف وبيني، وكان واضح جدا احنا الاثنين يمكن من مجموعة زملائنا كنا اهتماماتنا باينة قوي بالنواحي الفنية. الفنية والنواحي التمثيلية والنواحي الموسيقية والنواحي الغنائية. أنا بعتقد الشاب اللي ما بتبدأش عنده هذه البذور من سن التلمزة أما بيكبر بيبقى سمعه ما فيهش اليقظة وما فيهش النشاط للإخراج الإذاعي بالذات. طيب وشارو برضو اسم حضرتك ارتبط فنيا وإذاعيا بين الجماهير بشهر رمضان بالذات، يعني تفسر الظاهرة دي بإيه؟ ما هو ألف ليلة، ألف ليلة وقال الراوي والسمسمية والأغاني الأصفهاني والأغاني الأصفهاني، كل المواد السرية دي كل البرامج دي ولدت مع رمضان، والمستمعين كانوا بيعرفوا وقتها أنها منبثقة مني أو أنا اللي كنت برعاها أو بنفذها. يمكن ده السبب اللي ربط بعض الأفكار أو ربط اسمي إلى حد ما بشهر رمضان وشعبان ما هو قريب من رمضان. طيب فيها فعلا مشروع لرمضان الجاي، يعني بس أخد كده هو سبق إذا يعني من خلال البرنامج؟ مش عارف، ده سؤال مفاجئ، ما احنا قدامنا لسه شوية على ما نفكر رمضان. طيب بابا شارو الوقت حضرتك قدمت حوالي 700 حلقة من ألف ليلة وليلة، بتهيألي ان قصص ألف ليلة الحقيقية مش ممكن تستغرق العدد ده كله؟ لا، هي انتهت فعلا من زمان، ولنا خلال 5 أو 6 سنوات الأخيرة بنألف على نفس النسق القديم بنفس الأسلوب الفكري بالألفاظ بالشخصيات بكل شيء على نفس الطريقة، وبنعالج بيها بهذا النمط، بنجاربي واقعنا اللي احنا عايشين فيه. واللقاء التالي مع الموسيقار أحمد صدقي. يعد الموسيقار الراحل أحمد صدقي واحدا من أشهر الملحنين المصريين، وله العديد من الألحان التي تغنى بها كبار المطربين منهم أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، ليلى مراد، ومحمد أنديل. كما يعد رائدا للأوبريتات الغنائية الموسيقية التي اشتهرت بها الإذاعة المصرية لفترة طويلة. وهو من مواليد 4 أكتوبر عام 2016 بمدينة العياض بمصر، لوالد كان يعمل مأمورا بالبوليس المصري. ظهرت موهبة أحمد صدقي الموسيقية منذ الصغر، فشجعه والده على دراستها، والتحق بمعهد الموسيقى إلى جانب تخرجه في مدرسة الفنون التطبيقية، حيث عين رساما ومثالا بدار الآثار المصرية. كان الموسيقار الراحل أحمد صدقي يعتز بشرقيته في الألحان، ويقول إن أهم ما ميز الأسلوب المصري هو قفله كل حركة في الحركات الغنائية، والتي أجادها خاصة عندما لحن طاير يا حمام للفنانة نجاة الصغيرة وعصمة عبد العليم مع التغيير الذي يراه. وكانت أشهر أغنية لنجاة علي من ألحانه هي سلم على قلبي، كما لحن أحمد صدقي أغنية أمجاد يا عرب أمجاد للفنان عبد الحليم حافظ. من أهم البرامج الغنائية التي لحنها الموسيقار أحمد صدقي للإذاعة أمر الزمان، أم شناف، عوف الأصيل، قطر الندى، الشاطر حسن، فرحة رمضان. كما لحن للمسرح الاستعراضي العديد من الألحان، أهمها ليلى من ألف ليلة، زباين جهنم، يا ليل يا عين، والتي عرضت في موسكو ونالت إعجاب العالم كله. وفي السينما شارك بالعديد من الأعمال، فكان أول ألحانه لرجاء عبده وهي أغنية يهناوة حبي من فيلم ليت الشباب عام 1948، وكانت أغنيتي المية والهوى وريداك للفنانة ليلى مراد في فيلم شاطئ الغرام هما العامل الأكبر في شهرة أحمد صدقي كملحن. لحن أحمد صدقي عددا من الأغاني الوطنية، خاصة أغاني 23 يوليو، أهمها عالدوار لمحمد أنديل، موكب التحرير لكارم محمود. كما لحن عددا من أغاني الأفراح، أهمها أغنية يدوب شمعتي لفايدة كامل، وأغنية وكتب كتابك للفنانة نازج. كما لحن نحو 42 فيلما سينمائيا للفنانة شادية وهدى سلطان ونور الهدى وصباح وليلى مراد وعبد الغني السيد، ومن أروع أغانيه الدينية مدح الرسول ورسول الحق. حصل الموسيقار أحمد صدقي على عدة جوائز وشهادات تقدير خاصة من الزعيم أنور السادات، كما نال شهادة الجدارة، وقد رحل عن عالمنا في 14 يناير عام 1987. السهرة مع تقديم حسن شمس. بنرحب بضيف سهرتنا ليلى الفنان الأستاذ أحمد صدقي. أهلا بك أستاذ حسن. أستاذ أحمد صدقي 5000 لحن. أيوة. رقم مذهل فعلا. طبعا عملت 5000 لحن. أي نعم. في كم سنة؟ في 40 سنة. في 40 سنة. يعني كل سنة بمعدل كم لحن؟ 100 لحن أكتر؟ لا أكتر. أكتر شوي من 100. 140 بـ 4000 يعني 120 لحن. طب فين دول ال 5000 لحن؟ في محطات أجنبية وفي محطات القاهرة. اشتغلت في لندن والهند والشرق الأدنى وصوت أمريكا وفي القاهرة. لكن في ألحان لك عملتها للهند أو للندن أو أمريكا ومش موجودة هنا أو مزعتش من كتير هنا؟ جدا كتير جدا. أولا في لحن، أول لحن عملته في حياتي كان عن وفاء النيل، مترجم عن الهيروغليفية، وكان لي زميل في المتحف المصري ترجمه من الإنجليزية المترجمة عن الهيروغليفية إلى العربي، بيقولوا يا نيل نحمد أصلك، يا نيل يا نيل نشكر فضلك، يا نيل أنت لنا من القدم، يا نيل مصدر النعم. النهاية هذا اللحن موجود في لندن وبيزعوا إلى الآن بصوتي أنا. بصوتي أنا. أنت بدأت مطرب حياتك الفنية. أي نعم. أستاذ أحمد صدقي حنقوم معاك برحلة، نبدأها من أي بلد في مصر؟ من طلخ قصاد المنصورة. بحكم أن أبويا كان في البوليس وكنت أنا طبعا لسه طفل، فكنت مرافق له في بلدة طلخ. في حد في العيلة موسيقي أو مطرب أو فنان؟ أبدا إطلاقا. منين بدأت هواية الفن؟ أنا أقدر أقول لسيادتك إن أنا لحد سن 12 سنة ما كنتش أحب الموسيقى. ما كنتش تحب الموسيقى؟ لا. ولا الأغاني؟ لا لا لا، يعني كنت أفتكر وأنا صغير بنخش السيرك لما تيجي النمرة بتاعة الأغاني أنام فيها. تنام؟ آه. يعني مش عاوز تسمع خالص؟ لا ما كنتش أحب السمع. طب إيه نقطة التحول اللي خلتك من واحد بينام لما يسمع الأغنية إلى ملحن كبير؟ والله في الحقيقة أنا كنت زمان وأنا طفل أفكر كثيرا مين اللي بيعمل الأغاني دي، وهل بيجتمعوا ناس ويتفقوا على عمل هذه الأغاني؟ يعني كل أغنية بيشترك فيها مجموعة مثلا. كنت أفكر كده. أي. وبعدين والدي كان مستمع كبير يعني. أي. ففي سنة 28 اشترينا جراموفون، وكانت لسه الأغاني بتاع سيد أم كلثوم كنت سامح وأفدين حافظ الهوى والحاجات دي، واشترى اسطوانات للأستاذ عبد الوهاب. وبعدين ابتديت أسمع إلى الأغاني، وابتدى أبويا ينمي فيها موهبة الاستماع ويفهمني مناطق الجمال في الأغنية وإيه الجملة دي جميلة ليه. ابتديت أنجذب ناحية إيه الاستماع. ما كنتش بتغني في الفترة دي؟ أبويا بقى كان متوسم فيا إن أنا صوتي كويس، فكان يقول لي يا بابا لو أنت قلدت لي الاسطوانة دي عندي لك 5 سنة. وكانت ال5 سنة دي بالنسبة لي ثروة كبيرة طبعا. وكان أخوي أصغر مني ينافسني في مكسب ال5 سنة لأنه كان سريع الحفظ، ولكن برضو أبويا كان يركز علي أنا لأن متأسف فيه أنا عندي صوت. هي. وابتدت الموهبة دي تنمو معايا، وأخذت الشهادة الابتدائية ونقلنا من طلخة، ودخلت مدرسة زفت الثانوية. أي. وبعدين وصلت لثالثة ثانوي، وحصلت حادثة في آخر السنة، كنت مقدم في شهادة الكفاءة، وبعدين في حصة الترجمة أنا مهتم قاعد أرسم المدرس وسايب الترجمة، ففاجئني المدرس وأنا قاعد برسمه وأخذ الكراس وحصل بيني وبينه نزاع، واستدعى الناظر وجاء الناظر صمم إنه لازم يعاقبني بإنه يضربني علقة في المتنمزة أمام الطلب. فأنا أقسمت يمين إنه لو مد إيده علي ما أنا داخل المدرسة تاني ولا جايها تاني. وفعلا هو حصل إن بعد كده رحت منسحب من المدرسة وقعت بيتي، ويجي أبويا يترجى فيا يا ابني خش، قلت له أبدا. وبعدين جات الأجازة الصيفية وأنا ما دخلتش الشهادة، وجدت إن أنا لازم أفكر في مستقبلي بقى. أيوة. أبويا قال لي أنا ما فيش أمام، هو كان راجل بوليس، فقال لي لو كنت خدت الكفاءة كنت دخلتك مدرسة الكونستابلات، ولكنك أنت ما خدتش الكفاءة هتعمل إيه؟ قعدت أفكر في مدرسة الزراعة المتوسطة، التجارة المتوسطة، وبعدين أنا شفت ميولي للرسم قوية قوي. هي كانت بدأت هوايتك للرسم من مبكرة؟ مبكرة من الابتدائي. من الابتدائي. فقلت أما أنزل مصر أخش الفنون الجميلة، مدرسة الفنون الجميلة، وحضرت إلى القاهرة بدون علم أبويا، ورحت مدرسة الفنون الجميلة، وللأسف صدمت، قالوا لي دي ما بتاخدش طلبة إلا بالبكالوريا. فرجعت حزين وماشي أفكر، وبعدين الصدفة تسوق إلي طالب في شارع الجامعة وأنا ماشي، قال لي أنت فلان الفلاني؟ قلت له أيوه. قال لي أنا عرفك، أنت كنت تلميذ في مدرسة الجيزة الابتدائية قاعد في التخت اللي جنب. قلت له أنت فين دلوقتي؟ قال لي أنا في مدرسة السعيدية وفي ثالثة ثانوي، لكن سقطت في الكفاءة وأنا قدمت في مدرسة الفنون التطبيقية. قلت له إيه الفنون التطبيقية دي؟ قال لي دي مدرسة الفنون والزخارف القديمة، وأنا كنت أسمع عن مدرسة الفنون والزخارف وكنت بفكر فيها فعلا، فين هي؟ قال لي هي. قلت له تعالى معايا، ورحت قدمت طلب وسافرت إلى والدي، وبعد أسبوعين جالي جواب بإن أنا أجي أدي الامتحان، وأديت الامتحان فعلا وقبلت. المشكلة هنا ابتدى أبويا يفكر لي، قال لي أنت تخش قسم النسيج لأن مستقبل مصر في النسيج. فرحت طلبت أن أخش قسم النسيج، قالوا لي قسم النسيج كامل العدد ومفهوش أماكن. حاولت إلى قسم السجاد لأنه أقرب إلى النسيج، برضو كامل العدد، ما فيش أمامي قسم في مكان خالي إلا هو قسم النحت، والنحت ده لم أكن أسمع عنه إطلاقا ولا أعرف عنه شيء ولا حد في عائلتي يعرف عنه شيء. في النهاية دخلت قسم النحت وسلمت أمر إلى الله واستمرت. المدرس النحت كان طلياني اسمه ميدوري، ابتدى يبدي اهتمامه بي ويتوسم فيا ان انا اصابعي كويسة في النحت. وبعدين في طالب كان معانا، احنا كنا 11 في قسم النحت، في طالب منا دايما معتكف وكان انيق جدا في ملبسه وما بيكلمش حد ابدا. وبعدين في يوم الطالب ده جالي قال لي ممكن تساعدني في عمل التمثال بتاعي؟ قلت والله ممكن. فأنا قعدت أشتغله في تمثاله، هو قال لي أنت بتحب مزيكا؟ قلت طبعا بحبها قوي. قام قال لي طب اسمع كده، حط بقه في ودني وقعد يدندن بلحن، اللحن ده لم أكن استمعت إليه أبدا، لكن اللحن ده شدني قوي، بيقول أنا هويت وانتهيت. قلت له ده اللحن ده جميل جدا، ده بتاع مين ده؟ قال بتاع الشيخ سيد درويش. مين الشيخ سيد درويش؟ انا فاكر ان سيد درويش الطنطاوي كان في مطرب اسمه سيد درويش الطنطاوي. ايوه. قال لي لا ده ملحن كبير قوي توفى سنه 23 اسمه الشيخ سيد درويش. وابتديت بقى اصاحبه، وهو كان قال لي انا مطرب معروف واسمي محمد عبد الوهاب حلمي توفى رحمه الله. فابتديت اروح معاه ككورس، شغل كورس. وسهرت معاه في حاجات كتيره، وحفظت بقى منه التواشيح والادوار القديمه بتاع الشيخ سيد درويش لان انا برد عليه. وفي الاجازه الصيفيه سافرت إلى البلد، قام أبويا اشترى لي عود، وكان في مدرس موسيقى المطافي بيعرف شوية عود فجابه لي وابتدى يعلمني مبادئ العزف على العود. وبعدين أما رجعت عبد الوهاب حلمي شغلني معاه كعازف عود، وابتديت أسعى أن أنا أخش معهد الموسيقى، وفعلا دخلت معهد الموسيقى سنة 33، وكنت أنا في الفنون التطبيقية من سنة 32، تخرجت من الفنون التطبيقية سنة 35، وتخرجت من معهد الموسيقى سنة 37. أنا بقى لما تخرجت من الفنون التطبيقية اشتغلت رسام في حفاير الجامعة المصرية في الهرم مع الدكتور سليم حسن. ابتدى بقى الدكتور سليم حسن يهتم بيا كرسام، وابتدى يعدني لأنه يسفرني بعثة لألمانيا عشان أدرس الرسم الأسري. وفعلا كان كل يوم يكتب لي 5 حروف هيروغليفي، يقول لي تحفظ نطقهم وتحفظ رسمهم غايبا. فكنت كل يوم يكتب لي 5 حروف وأحفظهم غايبا رسم. يعني تعرف تكلم هيروغليفي؟ مش كان يعتبرش كلام، ما في هيروغليفي ما قدرش يتكلموها أبدا، لكن أعرف كل الحروف الهيروغليفي تزيد عن 1000 حرف، أعرفهم حرف حرف، وأعرف أي حرف ده من أي دولة أو من أي منطقة. يعني أخذت خبرة كبيرة في الرسم الأسري. وبعدين انتقلت إلى المتحف المصري وفضلت أتدرج لما وصلت لكبير رسامي المتحف المصري. الشيء اللي يلفت نظري وخلاني في يوم من الأيام، أنا كنت قاعد في مكتبي ولجدت إن في واحد من الرسامين جايب لي شاب أمريكاني بيسأل بيقول فين أحمد صدقي. قلت له مين جنابك؟ قال لي أنا رسام في جامعة بوسطن في أمريكا، وأنا اطلعت على الكتب اللي أنت رسمها وأنا معجب برسوماتك وجاي أتعرف بيك. فكان سروري عظيم جدا بأن أنا أصبحت معروف كرسام في أمريكا. واللقاء التالي مع الإذاعية نجوى أبو النجا. الإذاعية نجوى أبو النجا من مواليد 5 من شهر أبريل عام 1944 بأجا بمحافظة الدقهلية. تخرجت بأكاديمية الفنون عام 67، وعملت مذيعة بإذاعة صوت العرب من عام 67، وتدربت على أيدي رواد الإذاعة الأوائل. ومن الوظائف التي شغلتها المدير العام لمنوعات صوت العرب حتى أكتوبر 1994، وشغلت أيضا المدير العام لإذاعة الشباب والرياضة حتى أبريل عام 1996، ووكيل وزارة الإعلام ورئيس شبكة الشباب والرياضة من عام 1997 وحتى عام 2001. وفي عام 2001 أصبحت رئيسا لقطاع النيل للقنوات المتخصصة حتى سن التقاعد في 2004. من أهم البرامج التي قدمتها يا هلا، 1+1، سفير فوق العادة، نجمان على الهوى، سباق الحوادث. كما قدمت أيضا برامج أضواء على الجانب الآخر، والذي استمر في إذاعتها لمدة 20 عاما، وقابلت فيه عددا كبيرا من رؤساء الدول ورؤساء الوزارات. وابتداء من أكتوبر 91 تجولت في المنطقة العربية كمراسلة لإذاعة صوت العرب، وسجلت مع أشهر الرموز السياسية والثقافية والفنية في الدول العربية. قدمت الإذاعية الراحلة نجوى أبو النجا برنامجا شعريا يوميا أثناء رئاستها لشبكة الشباب والرياضة بعنوان أشعار على ضي القمر، وفترة مفتوحة على الهواء أسبوعيا تناقش أهم قضايا الشباب بعنوان دنيا المنوعات. كما قدمت التلفزيون برنامج سهرانيا سهرة أسبوعية، وبرنامج كلمات وعبارات، برنامج شعري على قناة ثقافية، والفترة المفتوحة على الهواء. وقد حصلت الإذاعية نجوى أبو النجا على العديد من الجوائز، منها الجائزة الأولى في السهرات على مستوى الإذاعة عام 85، جائزة التميز الإذاعي في شهر رمضان عام 91، جائزة منظمة الفاو العالمية للأغذية عام 97، وقد رحلت عن عالمنا في 14 يناير عام 2017. أضواء على الجانب الآخر مع نجوى أبو النجا. بداية وأنا بأقول لمحدثي في هذا اللقاء أبو عمار سيد ياسر عرفات، في لقاء سابق على تسجيل طرحت عليه سؤالنا المعهود: من أنت؟ ماذا يسعد أبو عمار؟ ماذا يقلق أبو عمار؟ ماذا يبهج أبو عمار؟ أنا طبعا سابقا أنا كنت مهندس، يعني أنا كنت مهندس كلام يسأله. طبعا أنا كنت مهندس وأنا خريج جامعة القاهرة. أيوه. كلية الهندسة جامعة القاهرة القسم المدني. وفي نفس الوقت أنا كنت ضابط ولازلت طبعا على حسب القوانين، قوانين الجيش المصري، أنا لازلت ضابط احتياطي في الجيش المصري. والله. طبعا. لازم من خلال إنه أنا ضابط في الجيش المصري أنا اشتركت في حرب سنة 56 حرب السويس. واشتغلت مهندس في مصر، وشاركت في إنشاءات وإلى آخره، وشاركت في إنشاءات كثيرة. في المحلة الكبرى. والله. عشت سنتين في المحلة الكبرى. زي إيه؟ كنا بنشرف على إنشاء مصنع توسيع مصانع المحلة الكبرى الغزل والنسج. كان في حكمة وراء اختيار حضرتك لكلية الهندسة لتكون طريق الحياة العلمية، ولا كان في أشياء معينة في التكوين النفسي أو في التكوين العلمي أهلتك لهذه الدراسة؟ لا، ما هو إحنا الحقيقة أنا اخترت الهندسة لأنه أنا كنت في ذهني أنه هذه طريق مناسبة لأمالي. أنه هي ممكن من خلالها أخدم قضيتي وبلدي. وهل كان هناك تميز إلى حد ما في نوعيات معينة من المواد الدراسية؟ طبعا هو الواحد ما بتعرف ما درش في الهندسة، بس كان متقدم في الرياضيات. وأنا كنت متقدم في الرياضيات. يعني أرقامي في إذا كنت ترجع لشهادة التوجيه تلاقيها متقدمة في الرياضيات. طب هذا التفوق في الرياضيات اللي أهلنا إلى نوع معين من الدراسة العلمية، يعني أقدر أقول إن هو إلى حد ما بيستفاد به النهاردة في طريق الحياة؟ يعني أقدر أقول إن الأرقام لها دور معين والعمليات الرياضية لها دور معين في حسابات الأشياء؟ ما أنا ما أقدرش أحكم على نفسي فيها. لا، من خلال الممارسة بالتأكيد. أنا بأشعر أن أنا ممكن أكون بستفيد أو بستفيدش، يعني لا بلا شك أنا حقيقة حتى هذه اللحظة بستطيع أن أستفيد من ثقافتي الهندسية في كل مناحي حياتي حتى هذه اللحظة. يعني دائما يقال أن كل شيء في الحياة مش بس الهندسة، لكن دارس الهندسة يقول كل شيء في الحياة له معمار. لما اجي مثلا ابني برنامج زي ده او اعمل نوع من التخطيط لبرنامج ده، يقول لك معمار البرنامج هيبقى ازاي، هحط الاسس فين. بلا شك ان هي مسيطر على كل، يعني من الواحد ما يقدرش يطلع من جلده. بالتاكيد. لا انا بالعكس بستفيق وبشعر باعتزاز دائما وابدا. ودائما هيك بقول للناس، اقول لهم طيب انا مش متذكر، انا لسه متذكر الهندسه. دايما وانا حتى شيء في مجرى حياتي اليومية بقولون لسه هكذا كنا راح نعالج الواحد قضية الفنية القضية الهندسية كذلك. أبو عمار، من بين الانشغالات الدائمة طوال النهار وطوال ساعات الليل، نقدر نقول إن وأنت تسير في مجرى حياتك اللي قدرك أهلك له، يعني المهندس جواك ما بيكونش موجود لو عديت على بنا حلو تقول الله ده معمول بالشكل الفلاني او لا ده هنا فيه عيب معين بيحصل؟ ده ما تصوريش، هذه كأنها تقول عقدة. والله الواحد يمكن الحنين كبير في هذا، سواء كان اذا مشيت على طريق، اذا مشيت على بناية، اذا مشيت على مشروع من المشاريع، تبقى هيك اشعر اقول يعني انا لو كنت ما خدتش الطريق هذا كنت زماني قاعد في مشروع من المشاريع دي. هذه بتشدني شد عجيب غصب عن الواحد، ما تتصوريش قد ايش مش واحد يهرب منها ابدا، مش ممكن ابدا. يعني تقول حلو المبنى ده جميل، الله المهندس اللي عمله يسلم ايده، يعني تسلم ايده، يا سلام على الكونستراكشن، هذا المنشأ هذا قد ايش رائع. يعني شوف الكوبري ده ازاي اتعمل، ازاي شوف أقول لأصدقائنا المستمعين حاجة برضو استقيتها من لقائنا السابق على تسجيل مع محدثي في هذا اللقاء السيد ياسر عرفات. أقول كونوا ابن من أبناء القدس عاش فيها الطفولة في كنف الأخوال بعد وفاة الوالدة رحمة الله عليها، كفلوا الأخوال هناك وعاش فيها، المعيشة في هذه البلدة يعني أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، نقول إدت مسحة أو طابع ديني للشخصية. أتعرف على الملامح الطفولة الأولى في القدس. يعني هو الواحد صعب، يعني هي يمكن أحب فترات حياتي فيها، لأنه أنت لو بتعرفيش وين كنت عايش في القدس. عند إخوالي، وإخوالي فين ساكنين؟ ساكنين في زاوية اسمها زاوية أبو السعود في الحرم. وهذه الزاوية داخل الحرم، يعني مدخلها من الحرم. ولذلك كل طفولتي وين؟ كانت كل طفولتي ما بين في الحرم نفسه، كل طفولتي بين المسجد الأقصى والمسجد الصخرة في المهد، في شوارع القدس القديمة. وأنا عشت هذه الطفولة في أصعب وقتها، لأنه سنة 36، يعني الفترة اللي أنا بوعى فيها، يعني الفترة يمكن قبل كده أما أنا وعيت في فترة، هي الفترة بتاعت 36 و39. في فترة من الفترات، فترة الدراسة الثانوية في مصر، حضرتك وبعض الرفاق قلتم ما فيش وطن ويبقى فيه علم، يعني لا يمكن يكون فيه علم وما يكونش فيه وطن. النهاردة في لقائنا السابق على التسجيل أبو عمار بيقول لي أعلى نسبة متعلمين بعد مصر موجودة في الشعب الفلسطيني. بيقول لي ليك أنك تعرفي أن فيه 5000 فلسطيني حاصل على رسالة الدكتوراه في كافة المجالات موجودين في أمريكا. بيقول لي ده تحدي حضاري. أنا بتصور أن فيه تماما خط مغاير لما قلته زمان وأنا طالب ثانوي. حصل إيش؟ إحنا بعد لما تركت فلسطين وجيت على مصر، التحقت طبعا بالمعاهد الدراسية، وكانت هذه البدايات لما رجع المفتي الحاج أمين حسيني من المنفى، تذكر انه مصر استضافته. وبدأت مصر تشهد حالة مهمة جدا بالنسبة للقضية الفلسطينية. فإحنا في ذلك الحين بدأنا هذا الالتصاق بهذه القضية. برضو في لقائنا السابق على تسجيل أقول لأصدقائنا المستمعين، السيد ياسر عرفات أو أبو عمار كما يحلو للجميع أن ينادوه، لاحظت من خلال هذا اللقاء السابق على التسجيل أن في خاصية بيتميز بها حينما يتحدث في نقطة ما، لابد أن يحطها بكل التفاصيل الأخرى اللي ممكن أنها توصل إليها، يعني ما بقاش في التركيز على نقطة بعينها، ولكن يكون هناك الشمول في الرؤية في كل ما يحيط هذه النقطة من أشياء. صحيح. ده استقيته منين؟ من واقع التجربة ولا من واقع فيه برضو خصائص في النفس موجودة ولا إيه؟ هي مواقع، أول حاجة دراستي الهندسية. ما بتقدرش تحطي في الهندسة، لازم تحط الفرضيات كلها. وبعد الفرضية تحطي خطوات الحل إلى أن تصل إلى النتيجة. يعني التفكير العلمي لازال يصاحبني حتى الآن، منطق الأشياء يعني. التفكير العلمي الصحيح بحاول أستفيد منه في حياتي السياسية. طبعا الله اعلم وفقته ولا لا، هذا التاريخ هيحكم علي كده. يعني مش انا ما اقدرش احكم عليه، على نفسي التاريخ هيحكم علي هذا التفكير الصح ولا غلط ولا حد. الواحد ما يقدرش يقيم تجربه نفسه بالتاكيد. برضو لاحظت شيء اخر، لاحظت ان في من خلال بعض الاشياء ان في الى حد ما الاستشراف للمستقبل، يعني بتقول في عده اشياء انا يمكن في وقت من الاوقات من سنوات بعيده قلتها ونبهت اليها، ويمكن تجاوزها البعض، ولكن بمرور الوقت بحدوث الأشياء أحس أن أنا إلى حد ما استشرفت المستقبل. طب أنا بس يعني ما حدش ياخدها هيك، يعني أنا وإحنا بندي كل إنسان، بندي كل إنسان ما له وبناخد اللي عليه. يعني مشهور عليا أنه فعلا عندي يعني الحمد لله أنا عندي شفافية مستقبلية، يمكن سببها هو الاستيعاب الكتير بالحدث اللي عايشه. يعني في نوع من يعني الرادار، وفي ناس تقول لك الحاسه مش عارفه السادسه ده ممكن انا بشعرها تمام، بتشعر بيها، شعرت فيها تمام. طب واذا قلت ما تشعر بيه وما تتصور انه ممكن ان يحدث، وحاولت ان تقنع به من يحيطون بيك وما اقتنعوش، بتقول كلمتك وتسيبها ابدا ولا تظل على اصرارك الى ان يقتنعوا؟ ده بالعكس، انا يعني بقول الكلمة بفضل أكررها سنة ورا سنة ورا سنة ورا سنة، لا تمل، لا أبدا. بالعكس، بيعرفوا عني إخواني هذه الخاصية متعبة، أما أنا بعرفوا عني. وإذا حدث الشيء كما توقعت بيكون إحساسك إيه؟ بلا شك أنا بشعر بالراحة بالرضا بالرضا أنه كانت يعني الشفافية المستقبلية صحيحة. برضو كمان لاحظت شيء في لقائنا السابق على التسجيل، أن حينما تذكر واقعة معينة ويحيط بيك البعض من الزملاء تقول كنت معايا يا فلان وكنت معايا يا فلان، أنا بتصور أنه هو نوع من لم الناس معاك، وأن أنا مش بس صاحب الواقعة الواحدة لكن أنت كنت معايا وأنت كنت معايا، المقصود من ده إيه؟ لا هو أول حاجة الإثبات بالذاكرة ولا إثبات الواقعة؟ إثبات الواقعة أن الواقعة ليست مزيفة وده مهم جدا، ولذلك أنا بحاول أستعين بالإخواني دايما أنه أنا ما أقوله صحيح وأنت يا فلان كنت معايا، تدلل على صحة ما أقوله من أحداث أثبت فيها ما يحدث الآن. واللقاء التالي مع الفنان المصري حمدي أحمد. الفنان حمدي أحمد فنان مصري يعد أحد نجوم السينما المصرية في الستينيات من القرن العشرين، وتميز في العديد من الأدوار السياسية والاجتماعية التي أثرت في ذاكرة المشاهدين، حيث عرف باتجاهاته السياسية منذ الاحتلال البريطاني. وفي عام 85 شغل منصب مدير المسرح الكوميدي. وقد ولد حمدي أحمد محمد خليفة يوم 9 من نوفمبر عام 1933 في محافظة سوهاج، حصل على بكالوريوس من معهد الفنون المسرحية عام 61. وقد بدأ الفنان حمدي أحمد مشواره الفني مع فرقة التلفزيون المصرية المسرحية التي قدم معها العديد من أدواره المتميزة، حتى فاز عام 66 بجائزة أحسن وجه جديد، كما حصل على الجائزة الأولى عام 67 من جمعية الدول العربية عن دوره في الفيلم السينمائي القاهرة 30. وقد تألق الفنان المصري حمدي أحمد في السينما والتلفزيون، وأصبح أحد نجوم السينما المصرية في الستينيات، حيث بلغ رصيده الفني حوالي 35 مسرحية و25 فيلما سينمائيا و30 فيلم تلفزيوني، بالإضافة إلى 89 مسلسل تلفزيوني. ومن أبرز أعماله السينمائية أبناء الصمت، المتمردون، لقاء مع الماضي، الأرض، فجر الإسلام، سوق المتعة، أنف وثلاثة عيون، صرخة نملة، بينما من أبرز أعماله التلفزيونية الحارة، الجبل، جمهورية زفتة، إمام الدعاء، علي الزيبق، بوابة المتولي، اللص والكلاب، السلمان والخريف، وينابيع العشق. كما لم يكتفي حمدي أحمد بالعمل الفني فقط، بل شارك في الحياة السياسية المصرية، حيث سجنته قوات الاحتلال البريطاني عندما كان عمره 16 سنة لمشاركته في المظاهرات الاحتجاجية ضد الاحتلال. وفي عام 79 انتخب عضوا بمجلس الشعب. وقد رحل الفنان حمدي أحمد في 8 يناير عام 2016. وكان للقدر ما أراد. بطولة حمدي أحمد، ميرفت سعيد، وحيد عزت، إنعام سلوسة. ولأول مرة بالإذاعة وفاء سالم. وكان للقدر ما أراد، تأليف عبد الله الجنيني، المخرج المساعد همام عباس. وكان للقدر ما أراد، إخراج يوسف حجازي. البنت دي حيرتني ومش قادرة أعرف فيها إيه. هكلم الدكتور سعيد يمكن يقول لنا حاجة. ألو ألو. أيوة سعيد، أنت آخر مرة كشفت على سميرة قلت إنها كويسة وما عندهاش حاجة. أيوة أنا قلت إن اللي عندها دلع. الطفل في السن ده يا سامي بيراقب سلوك اللي حواليه وبيرتب تصرفاته على أساس ردود الفعل اللي بيشوفها. أيوة، يعني نعمل إيه؟ أولا كمية الحنان تقل شوية، وبعدين نستخدم قانون الثواب والعقاب. أيوة بطريقة تناسب سن الطفل. لا يا سعيد لا، أنا مش فاهم اللي بتقوله، دي بنتنا الوحيدة وما نقدرش على زعلها. ما هو ده أساس المشكلة يا سامي. اديني سمعت التليفون أكلمه أنا يا سامي. مال سميرة يا صبح؟ لقيتها ست هانم تحت السرير مبعترة علبة التواليت بتاعت حضرتك ومبهدلة وشها باللي فيها. شوف العفريتة، وانا بقول يا ترى علبة التواليت راحت فين؟ حصل ايه يا دورية هانم؟ البنت العفريتة سرقت علبة التواليت بتاعتي وبهدلت نفسها باللي فيها. جالكم كلامي؟ انت وحش يا ابي سعيد. بقول ايه يا جابر؟ افندم ممدوح بيه، ممكن تشوف لي بنت سنها في حدود 10 سنين تشتغل عندي؟ ربنا يسهل ابي، بس حضرتك تصبر علينا لغايه ما اسافر البلد. بس انت ليك على ما اظن بنت في البلد مش كده؟ تمام يا بيه، انما سنها صغير على الشغل. هي فوق 5 سنين مش كده برضه؟ تمام يا بيه، احنا مش هنشغلها حاجه ما تقدرش عليها، كل المساله تقضي الحاجه للهانم وتونسها بدل ما يقعد لوحدها. الست هانم ست طيبه ربنا يعوض عليها، انما البت يا بيه ما تمتش 6 سنين لساها، وانا مخليها عند اختي مش راضي اجيبها تساعدني لغايه ما تكبر شويه. الله جري يا جابر، هو عند اختك احسن من عندي؟ العفو بيه، انما زي ما تقول يعني صعبان عليا البت تشتغل في السن ده. يا راجل اصغر منها بيشتغل وهي هتتربى في بيت برضه. والله يعني انا مكشوف من حضرتك يا سعاده البيه، انما يعني خلاص خلاص يا جابر، خد الفلوس وسافر، انا قلت لك انها هتونس الهانم مش اكتر من كده. ازيك يا شفيق؟ جابر الله يسلمك يا اخوي، فينك الغيبة الطويلة دي؟ شغلتني عليك. تعال تعال نخش جوا في القاعة علشان تقعد وتحكي لي. معلش يا شفيقة، بس نبقى نحكي بعدين، انا حستناك جوا وانت روحي جهزي حاجات نادية عشان اسافر بيهم النهاردة. تسافر النهاردة؟ ليه؟ هو بسوني قال لك ايه لما جالك؟ ما قاليش حاجة، ما تضيعيش وقت عشان الحق اسافر وبعدين نحكي. لا ما فيش بعدين، تسيب بنتك 5 سنين وبعدين تيجي كده على غفله تقول لي انا مسافر بيه؟ يبقى في المساله ان لازم اعرفها. لا ان ولا غيره، كل المساله انها هتشتغل معايا في مصر. يا لهوي، تشغل بنتك في السن دي يا جابر؟ مش معقول يكون بسيوني قال لك حاجه خليتك تعمل كده؟ ده بيحب نادي قد ما بحبها وزياده. ايه دخل بسيوني واللي قاله؟ انما انا مش سامع حس في الدار، امال فين نادي يعني؟ في الغيط بيلقط ودوده القطن. ناديه في الغيط بتلقط الدوده وتقولي لي صغير على الشغل؟ خبره يا جابر، هي اللي شبطت في ابوها بسيوني، قال لي خليها تيجي تلعب مع العيال. يعني رايح الغيط اجيبها؟ يوه، طب بس اقعد ارتاح، اقعد زمانهم جايين. ما عنديش وقت، لازم اسافر النهارده قبل ما ارجع تكوني جهزت حاجتها. قدامك العيال كلهم، تقدر تعرف فين بنتك نادية فيهم؟ أنا أقول لك يمكن تعرفها من الفستان اللي عليها، إنما بنتك اللي جاي تاخدها تشتغل معاك في مصر ما انتش غادر تعرف شكلها، ولا هي كمان عارفة شكلك. بزيادك يا بسيوني، الكلام ده ما جايبش همه. ما قصديش أزعلك يا جابر، إنما قصدي أفطنك، وكان لازم تستنبه لغلطتك من الأول. أنت بتتكلم على قد ما أنت عارف، إنما على العموم أنا جيت أخدها وفي عزم أصلح غلطتي وبطل ملامة يا جناب الخولي. والله أدي نادية جاية بتقرب علينا، إيه الظاهر العيال دلوها عليك. أنت أبويا جابر اللي بيبعت لي الفساتين من مصر؟ أيوة نادية يا بنتي، هي أنا اللي كنت ببعت لك الفساتين وجاي أسافر بيك تعيشي معايا في مصر. أركب القطر لمصر وأشوف الترماي، هركب القطر وسافر مصر، هركب القطر، هركب القطر وسافر مصر، هركب القطر وسافر مصر. كوني ساكتة يا هاجي الله يرضى عليكي، خلينا نعرف نتكلم. حاضر يما شفيقة. بقول لك ايه يا جابر، البنت لسه صغيرة وحرام عليك تاخدها تشغلها من دلوقت. كفاية المدة اللي قعدتها عندكم وانا عايزها تتعود عليا، مش كده بسيوني ولا ايه؟ حقي انا قلت تطل عليها او تسيبها لنا حتى كمان، مش تاخدها تبهدلها وهي لسه صغار. بهدلت ايه بس؟ الراجل اللي طلبها هو ومرته ما عندهمش بنت ولا ولد، والراجل اترجاني كتير وقال لي اني عاوزها تونس الهاني مش اكتر من كده. وانا أنا من يونسني، ده هي اللي ملي علي الدار. معلش معلش يا أم شفيق، خلينا سافر عشان نركب القطر. مش هين علي تفوتيني يا دنايا. من هركب القطر من مصر وارجع لك تاني، مش كده يابا؟ إن شاء الله يا نادية تبقي تيجي لهم زيارة برضه. هركب القطر وسافر مصر، هركب القطر. وعليكم السلام يا عم جابر، اتفضل. لا معلش لسه راجع من السفر يا عطوة، شوية كده ريح أنا ونادية وبعدين أجيلك بالشاي أشربه معاك. يا عم جابر عم جابر، ما تستنى يا عم جابر. عاوز إيه يا صابح؟ عاوزك طيب. هي دي اسم النبي حارسها نادية؟ أي راجع من السفر دلو، كان عايز إيه يعني؟ تعالي تعالي يا حلوة لما بوسك. بتعمل ايه يا صاحبي؟ يوه يا عم جابر، بطمن على دراع البيت. مالكيش دعوه بيها ولا بدراعها خالص، فاهمه؟ عاوزك تقعدي عاجله يا ناديه. حاضر حاضر يابا، هقعد عاجله. انا عاوزك كمان تعدي لسانك على هوا كلام الناس اللي هنا. هو الناس اللي هنا ما بيتكلموش زينا؟ بيتكلموا يا ناديه، انما شكل تاني. يعني القطر يقولوا عليه قطر، يقولوا عليه قطر، وبيقولوا بدل بدل بيقولوا بيقولوا يقولوا. فهمتي؟ حاضر حاضر يا إيه. وريني بقى حتقولي كيف. هقول زي ما بتقول بالظبط. ما فيش غير التلفزيون هو اللي هيعوج لسانك زي ما عوج لسان صابحة. يا عم جابر يا عم جابر، في ايه عطو؟ عيلهم اخواننا العرب بيسألوا عن شقة مفروشة. ايوه عطو، انا عارف طريق الشقه اللي تلزمهم، هم فين؟ طب يلا بس واقفين برا، يلا يلا بينا، رزق ناديه جاي يفرج ليها. الله، هي دي ناديه اللي كانت صبحه شايلها؟ ايوه عطو. الله، دي وشها علينا زي الفل. يلا بينا. لحظه واحده بس عطو. طيب خلي بالك من نفسك يا نادي، انا مش هغيب، واذا حد خبط عليك الباب ها او نادى عليك، خصوصا صبحه اللي كانت شايلاك من شويه دي، اوعى تفتحي لها ولا ترد على حد واصف، فاهمه كيف؟ حاضر يابا حاضر. يلا يا جابر. اعزائي المستمعين، ارجو ان تكونوا قد ساعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الاذاعه، وحتى نلتقي معكم الاسبوع القادم ان شاء الله، لكم منا احلى المنى وارق تحيات احمد السداوي من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة رحلة، رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، صاحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري.